jealous homie buddy, somebody Ella, I'll hide what data. Hami body, dumb body, lisuku, as in Riami, kuyu, almali. Walan yata, makan jami, rizal almalik, mintaj mi. Hami pimi, maratanu kra, tintes jile lahanil mutopot bil asida. Li awal mara, bawastat il muallif. الموسيقي Jealous hami body, dumb body, Ella al hayit watara. Hami body, dumb body, lisukut, ezim liyami kuyul almali. Walam yata makan jami, rizal almalik, min tajbiye. Hami timiyan maratanukra. تم تسجيل اللحن الملفت بالقصيدة لأول مرة بواسطة المؤلف الموسيقي والموسيقي Anybody, somebody, Ella, I'll hide what I. Anybody, somebody, Lisukut, as in Liani, who will almali. Wala, Yatamakan Jami, Rizal almali, Mintaj me. حبيبتي مية مرة تانوخرا تمت الجيل اللحن المرتبط بالقصيدة لأول مرة بواسطة المؤلف الموسيقي والموسيقي